ديانتهم على اختلاف ديانتهم، انت بتعامل الناس على ان هم ناس، بتعاملهم لله سبحانه وتعالى. اذا كان احسانك لقطه ربنا بيكرمك بيه، دخلت امراه من النار في هره لانها اذتها، شوف قد ايه، وفي المقابل امراه بغي ادخلها الله الجنه وغفر لها ذنوبها بسبب انها سقط كلبا. فاذا الانسان لما يحسن لاي شيء في الكون ده كله، والاحسان شيء جميل جدا جدا اتعلمناه من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف عجيب جدا. في يوم من الايام حبيبنا صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة للصدقة، فعمر بن الخطاب جاء بنصف ماله، وأبو بكر جاء بكل ماله، وعثمان بن عفان تصدق بعدد كبير جدا من الدراهم الذهبية إلى غير ذلك. فجاء واحد صحابي قعد يبحث عن أي حاجة يتصدق بها فلم يجد شيئا، فقال اللهم إني ما وجدت شيئا أتصدق به، فاللهم إني أشهدك أني قد تصدقت اليوم بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني فقد عفوت عنه وأنت أولى بالمسامحة فاعف عني وسامحني. يا سلام على الخلق الجميل. موقف عجيب جدا جدا، كان فيه تابعي جليل اسمه إبراهيم بن أدهم. في يوم من الأيام يا جماعة ماشي في الشارع، فقابله واحد يهودي وأعزكم الله معاه كلب كده بيجر بسلسلة، فحب يستفز إبراهيم بن أدهم، فقال له يا إبراهيم، قال ماذا تريد؟ قال ألحيتك خير من دنب كلبي، يعني أعزكم الله دي للكلب، ألحيتك خير من دنب كلبي أم دنب كلب أم دنب كلبي خير من لحيتك؟ فإبراهيم بن أدهم يعني أنا مش عارف، يعني سبحان الله الناس دي، شوف الخلق يا أخي الجميل، تماسك بشكل عجيب جدا. قال له والله لو كان دنب كلبك في الجنة ولحيتي في النار فدنب كلبك خير من لحيتي، ولو كانت لحيتي في الجنة ودنب كلبك في النار فلحيتي خير من دنب كلبك. فتبسم اليهودي وقال والله ما تلك إلا بأخلاق الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي في يوم من الأيام واحد للإمام الشافعي اللي هو يعني كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان كما قال تلميذه الجليل الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. في يوم من الأيام يجي له واحد ويتجرأ على الإمام الشافعي ويقول له أنت الشافعي؟ قال أجل. قال إنك فاجر فاسق. فتبسم الشافعي وقال اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما يقول فاغفر لي وارحمني وتب علي يا أرحم الراحمين، وإن كان عبدك هذا غير ذلك، مرضاش يقول إن هو كاذب، شوف قد إيه، مرضاش يقول إن هو كذاب، وإن كان عبدك غير ذلك فاغفر له وارحمه وتب عليه. فكان الشافعي رحمه الله من أحب الناس إلى قلب هذا الرجل بعد هذا الموقف الجميل. ولذلك حبيبك وحبيبنا وحبيب الدنيا كلها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حذر الكون ده كله من سوء الخلق. سوء الخلق يا جماعه مغبته صعبه جدا جدا، عشان كده ما فيش اجمل من حسن الخلق. وحسن الخلق ما هوش زي ما الناس فاهمه هو ابتسامه وكلمه حلوه وبس، بالعكس حسن الخلق بيكون مع مع مع الله، بان انت تسمع كلام ربنا وتنفذ امره وتسمع نهيه وتنتهي. حسن الخلق مع رسول الله بان انت تطيع النبي وتتبعه. حسن الخلق مع كتاب الله ان انت ما تهجرش القران. حسن الخلق مع الملائكه ان انت تحترم وجود الملائكه معك، فلا تقول سيئا ولا يرون عليك سيئا ولا يكتب عنك سيئا. سبحان الله، حسن خلق مع الناس وأولى الناس بعد الرسول والصحابة هم الأب والأم، الوالدين وبالوالدين إحسانا، أنشكر لي ولوالديك. إذن فالمسألة مسألة حسن الخلق موضوع كبير جدا جدا، لا يتوقف على مجرد كلمات طيبة أو بسمة حانية. تعال نشوف حبيبنا إزاي حذرنا من سوء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. يا سبحانك يا ربي، تخيل لما واحد يعيش في كون وملك الكون وصاحب الكون بيكرهه كيف يعيش؟ اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لما سألوه قالوا له يا رسول الله إن فلانة تصلي وتصوم وتفعل وتتصدق وغير أنها تؤذي جيرانها، هي ست ما شاء الله في العبادة الله أكبر، أختي ملتزمة وبتصلي وبتصوم وبتتصدق وبتروح تحج كل سنة وبتعتبر وبتعمل كل حاجة، لكن أخلاقها سيئة بتأذي جيرانها. قال لا خير فيها، هي في النار. فقيل له وهناك فلانة يعني لا تصلي إلا المكتوبة ولا تؤدي إلا الفرائض لكنها حسنة الخلق مع جيرانها، قال هي في الجنة. يا سلام، سبحان الله، يعني واحدة عبادتها ما نفعتهاش مع سوء الخلق، والتانية قليلة العبادة ما بتفرطش في الفرائض، هي بتصلي الفرائض بس، ورغم ذلك حسنة الخلق، فكان ده سبب انها تخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. سوء الخلق يخلي الإنسان مبغوض عند ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. سوء الخلق يخلي الإنسان يوم القيامة أبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بل يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا؟ ثم قال لهم: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. هيكونوا أبعد الناس عن رسول الله يوم القيامة لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم موجود عند الحوض. أبعد إنسان عنه هو أسوأ الناس خلقا، وأقرب إنسان إليه هو أحسن الناس خلقا. يعني ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تعال نشوف سلفنا الصالح كان موقفهم إيه من سوء الخلق. سيدنا عيسى بن مريم بيحكي عنه في الأثر الجميل إنه في يوم من الأيام كان ماشي مع بعض أصحابه، فأعزكم الله لقى خنزير معدي، فقال له: مر بسلام. بيقول الخنزير: مر بسلام. فقالوا: يا عيسى عليه السلام، أتقول هذا الكلام الطيب لخنزير؟ قال: أجل، إني أخشى أن أعود لساني منطق السوء. بيقول لهم: أنا ما أحبش أن أنا أعود لساني على الكلام الوحش. لو قلت كلام وحش لحيوان زي دوت، ربما لساني يتعود على الكلام الوحش فأقوله الإنسان مؤمن. شفت قد إيه بيعود لسانه ما يقولش كلمة وحشة أبدا. سبحان الله، يقول وهب بن منبه: إن مثل السيء الخلق كمثل الفخار. عارف الفخار؟ شوف قد إيه بيقول لك: كمثل الفخارة المكسورة لا ترقع ولا تعاد مرة أخرى طينا. يعني لا ينفع تصنعها تاني ولا ينفع ترقعها، خلاص هي ضاعت. ويقول يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. وقال حسن رضي الله عنه وارضاه: من ساء خلقه عذب نفسه. ولذلك تعالوا نشوف دعوة عظيمة جدا من صاحب الخلق الرفيع اللي ربنا قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. بيدعو الكون كله لحسن الخلق، عشان نعرف يا جماعة ان الدنيا عمرها ما كانت عافية، وعمرها ما كانت اتغدى باخوك قبل ما يتعشى بيك، وعمرها ما كانت بالصوت العالي تاخد حقك وبالمعاملة الوحشة. يعني سبحان الله، في يوم من الايام كان حبيبنا عند امنا عائشة صلى الله عليه وسلم، وبعدين واحد راح منادي، فالنبي عليه السلام قال: بئس اخو العشيرة، فلان الفلاني بئس أخو العشيرة. ثم أذن له فدخل الرجل فهش له النبي وبشر، يعني وتعامل معه معاملة طيبة. فلما خرج الرجل تعجبت أمنا عائشة، قالت: يا رسول الله، قلت أنه بئس أخو العشيرة وفعلت ما فعلت، عملت معاملة حلوة؟ قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة يا عائشة من يدعه الناس اتقاء فحشي. في بعض الناس يا جماعة بتضطر أن أنت تتألف قلبه، مش لأنه كويس ولأنه يستحق المعاملة الطيبة، لأنه إنسان شرير ما ينفعش تتعامل معه إلا بالمعاملة الطيبة ديت، وإلا هينالك من أذى هذا الإنسان الكثير والكثير. فمش كل إنسان بيتعامل معاملة كويسة إن هو بيستحق المعاملة دي. في إنسان بيبقى الشر غالب عليه وطافح عليه لدرجة إن الناس بتتألف قلبه عشان ما تصابش بأذى هذا الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم، بيوضح لك ترمومتر الإيمان في قلب أي عبد، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. يوم القيامة هتدرك بحسن الأخلاق درجة الإنسان اللي بيصوم لا يفطر والذي يقوم ولا يفطر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. سئل النبي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. قال صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أو من إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تعالوا يا جماعة نحسن أخلاقنا مع الناس، تعالوا نحسن أخلاقنا مع الكون ده كله. مش لازم فقط ان انا اتعامل مع المسلم بس بحسن الخلق، عامل اي انسان في الدنيا. ودي وصية نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، قال: وخالق الناس بخلق حسن. مش عشان دوت ما هوش مسلم اعامله اسوأ معاملة. في فرق بين الولاء والبراء يا جماعة عشان نفهم المسألة. في فرق بين حسن الخلق اللي بيشترك فيه جميع الناس. حسن أخلاقك مع الناس بنية دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. أنت لما تكسب واحد أيا كانت ديانته، لما تكسبه في صفك ويحب الإسلام ويحب المسلمين، ربما في يوم من الأيام يسلم ويكون أخا لك في الله، وتبقى أنت اللي كسبت بفضل الله سبحانه وتعالى. حضرتك لو تتذكر ان ياما ناس كتيرة جدا يا جماعة دخلت الاسلام بسبب الامانة والصدق والوفاء والاخلاص والاخلاق الطيبة اللي شافوها من تجار المسلمين. كان التاجر يقف بحسن اخلاقه وغض بصره ومعاملته الطيبة وحفظ لسانه والمعاملة الطيبة السمحة والامانة في البيع والشراء. كان عدد كبير جدا من المشركين ومن الكفار كانوا بيدخلوا في الاسلام بسبب حسن الخلق. تعالوا نحسن اخلاقنا عشان نعرف الكون ده كله ان ديننا دعوة أخلاقية، وديننا بيدعو لحسن الخلق، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم هو صاحب أسمى رسالة أخلاقية في العالم كله، هو اللي ربنا قال عنه سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. تعالوا نحسن أخلاقنا وبكده نكون بفضل الله جبنا الشيطان لمس أكتافه وضربناه بالضربة القاضية، وما يكونش ما بيننا بعد كده سوء خلق أبدا. وأكيد بحسن أخلاقك والله هتكسب العدو قبل الصديق، وهتكسب البعيد قبل القريب، وهتكون محبوب لقلوب الناس جميعا بحسن أخلاقك، وهتحبب الناس في دينك، وهتكون صورة طيبة ودعوة طيبة عملية لدين الله سبحانه وتعالى. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشين سنين العمر الصارع من دوامات الدنيا والشهوات، مليون صراع في البيت وفي الشارع، نغلب ساعات ونغلب اوقات بنصارع.